ولك أنا مبايع هذا الشيخ، يعني مبايع يعني ماذا؟ يعني تاني لو شفت الحق هنا والشيخ مع الباطل هو يمشي معه، هذا مقتضى هذه البيعة. رضيت بشيخ فلان شيخا لي في الدنيا والآخرة، خلاص أقول أنا مبايع. وحتى الجماعات الأخوان المسلمين من جماعات، هذه الجماعات عندهم بيعات. ماذا تعني البيعة؟ يعني يقول لك تنفيذ، جانا أمر ننفذ. طيب وإذا كان غلط ما في غلط، خلاص هذا أمر التزام عسكرية أوامر كده عندهم زي هذا الأمر. والعسكرية في الغالب لا تأمر إلا بقواعد معينة بطرق معينة في الغالب عند المسلمين. لكن هؤلاء كما قال البرعي يصف هذا المقام، أستاذك يا فقير كن عنده دليل حقير، لا تخالف تقع في بير، لا تنيل أبدا لغير، إلى أن قال كن ثابت عنده، لا تضحك عنده، في كربك أنده، بتغيثك جنده، سيب غيره له روح، قبال تفنى وتروح، قبال تفنى وتروح، سلم له كن طروح كالجسد الما في روح. هذه نفسها كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. هذا هو استحكام الأهواء، لأن ترك الحق الشيطان لأتينهم قال من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن الشمال، هذا عمل الشيطان، أعاذنا الله وإياكم جميعا من هذا الشيطان. فإنما هو يسعى ليضل هذا الإنسان ولا يهمه أن يكون الضلال بأي شكل كان. فاستحكام هذه الأهواء في هذه القلوب يؤدي بهم إلى هذا الحال. يقول معتزلة عقلانيين لكنهم جاءوا بالعجائب في مسألة في النسخ في باب أصول الفقه، في مسألة هل يجوز نسخ الفعل قبل التمكن من الامتثال؟ يعني هل الله عز وجل إذا أمر بأمر ثم قبل أن يمتثل المكلف جاء رفع هذا الحكم؟ عند أهل السنة الجماعة ما في إشكال، لا هم عندهم لا أمر به معناته لا بد أن يكون، أن هذا منطلق من عقيدة عندهم في مسألة الإرادة. لكن عند أهل السنة الجماعة إن الله عز وجل أمر بهذا الأمر ليبتلي وليختبر ثم نسخ هذا الأمر. ومثاله قصة إبراهيم عليه السلام لما أمره بأن يذبح ابنه إسماعيل. المعتزلة لما جاءوا إلى هذه القصة طبعا ماذا يقولون؟ هذا أمر، وقبل أن يمتثل إبراهيم عليه السلام ويذبح إسماعيل جاء رفع الحكم لما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. النص هنا واضح، لكن معتزلة ذكروا وجوه من العجائب، قالوا إن إبراهيم أمر السكين على عنق إسماعيل وأصبحت السكين لا تقطع، هو امتثل، أرادوا أن يثبتوا بأي حال أنه امتثل وأنه ذبح وأنه فعل هذا الذبح، ولكنه يعني السكين لم تمضي أو غيرها. ذكروا وجوها ستة كلها تكلفات. الشاهد في هذا تسمع بريق المدرسة العقلية والعقلانيون والمعتزلة فيهم العقل ومجد العقل، وسار خلفهم أناس كثيرون جدا في هذا المسلك، فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. لذلك هذا الرد عليهم في هذا أنه من الأمور الواضحة، يعني كل موجود لا بد له من صفة، كيف أنتم تنفون تثبتون الوجود وتنفون الصفات، وأنه لا بد لهذا أو لكل موجود من إثبات الصفات له، والوجود نفسه صفة. السادس أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل. أسماء الله أعلام محضة مترادفة، أعلام محضة يعني ليس لها دلالة على الصفات والمعاني، مترادفة. طبعا يوجد بعض المعتزلة أثبتوا بعض الصفات، ثلاثة أربع صفات، بعض يعني المعتزلة ليسوا على قول واحد في نفي جميع الصفات، فبعضهم قد أثبت بعض الصفات وذكروها يعني حوالي ثلاثة صفات بعضهم ذكر، لكن هذا لا يهمنا هنا، العبرة بغالب المعتزلة وبالمذهب الذي هم عليه. لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد. فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد والأسماء والصفات متعددة. نعم، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد؟ مر معنا في آيات الحج في سبع آيات، كل هذه الآيات تنتهي باسمين، وهذا لا يوجد مثله في القرآن متتاليا. الله عز وجل يذكر السميع العليم، العليم الخبير، واسع العليم، غني الحميد، لطيف الخبير، ثواب الرحيم، هذا موجود بلا شك في القرآن كثير. وأحيانا يذكر الأسماء جملة، ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القول عديم الفائدة. هذا هو الوجه السادس. فالقول يقول الشيخ بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على الذات فقط قول باطل، والذي يبطله دلالة الكتاب والسنة على أن كل اسم منها يحمل معنى والأمثلة كثيرة. طبعا من خير ما يذكر في هذا لما ختم الله عز وجل آية والسارق والسارقة، مر معكم هذا المثل كثيرا لعله، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم هنا في آيات السرقة في قطع يده السارق والسارقة قال عزيز حكيم، فبعزته وحكمته أوجب قطع يد السارق. والأسف حقيقة نحن لما نقوم في هذا المقام الآن ونضلل هذه المعتقدات نأسى، والله لماذا نأسى؟ نأسى أن هؤلاء قد حرموا من أعظم الرزق، هذا الباب، باب الأسماء والصفات، دراسته على مذهب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة هو من النعيم العظيم في الدنيا، هذا من الرزق الوفير جدا. ولذلك من يقرأ هذه الأسماء والصفات في كتاب الله عز وجل يجد ثمرتها، سواء كان في المعنى الذي يكون في كل اسم أو في المعنى الزائد عندما يجتمع الاسمان في موضع واحد. هذه قاعدة من قواعد فقه الأسماء الحسنى، يعني لما يقول الله عز وجل عزيز حكيم أي عزته بحكمة وحكمته بعزة، عزته عزيز سبحانه قوي جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن كم من عزيز غير حكيم من خلق الله عز وجل، عنده قوة وبطش وعنده أوامر ولكنه لم يكن حكيما، وكم من بين المخلوقين من نرى حكيما ولكن حكمته ليست معها عزة. كثير الآن من الناس يأمر وينهى ولكن ما يستطيع أن يستجيب له الناس، لأنه ليس عنده قوة يلزم بها الناس أو أنه يستطيع الناس أداء هذه الأعمال التي يوصي بها بحكمته، أو أنه يستطيع أن ينفذ ما يتمنى بسبب عدم القوة، فحكمته لم تثمر. ولكن ولله الوصف الأعلى والمثل الأعلى والأكمل، الله عز وجل عزته بحكمة وحكمته بمقتضى حكمته خلق ورزق وأعطى ومنع سبحانه وتعالى وانتقم. الله عز وجل انتقم من الظالمين، والله عز وجل نصر رسله، إنا نصر رسلنا، وكان في هذا عزة وحكمة، فهو عزيز وحكيم. وقل غير ذلك في الأسماء الأخرى، لأنه لما يجتمع الاسمان في موضع واحد يكون هناك معنى زائدا، وهذا بلا شك واضح للجميع. واسع عليم، دائما تأتي في آيات مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الباب هنا باب مضاعفة أعمال حسنات, يعني قد يكون الشخص هنا عنده 700 وهذا عنده 7000 وهذا عنده 70000 وهذا عنده 700000 وهذا عنده 700000 مليون وإلى آخر من الأرقام, قولوا ما تشاءون في الأرقام. لماذا ختم الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء؟ قال والله واسع, إذن هو واسع يعطي سبحانه وتعالى ورزقه كبير جل وعلا وخزائنه لا تنفد سبحانه عز وجل. ولكن هذا الرزق الكبير وهذا العطاء الجزيل الذي يدل عليه اسمه الواسع سبحانه وتعالى عليم, أي بمن يستحق أو بمن هو يعطيه هذا العطاء. والله عز وجل عليم بنيتك الطيبة فجعل لك مضاعفة, هو لما كان عليما بهذه النية هو واسع عنده ما يكافئك به من هذا العطاء. ولذلك هذا الباب باب عظيم, وشرح هذه القاعدة بعض من تكلم في هذا الباب على مقتضى أهل السنة والجماعة. وهذا الباب أخواتي الكريمات يجب العناية به لأنه هذا من أعظم الرزق, هذا أعظم العلم, ما في علم أعظم من هذا العلم, لا يوجد علم حتى في العلوم الشرعية أعظم من هذا العلم. العلم الشرعي عموما هو العلم الذي وردت فيه النصوص, كل ما ورد في القرآن العلم ورفعة أهل العلم ورد في السنة هو العلم الشرعي. وهذا العلم في خصوصيته العلم بالله وأسماء صفاته هو الأعلى بلا شك, لأنه شرف العلم يتبع شرف المعلوم. والله عز وجل يعرف بهذا العلم بلا شك, وتعرف أسماؤه وصفاته وأفعاله, هذا الأساس. لكن ضيفوا إلى ذلك أن هذا الباب دخل به بعض الناس, بعض الناس الآن إذا أراد أن يدخل على الناس ينظر ماذا بماذا يؤثر عليهم, فبعض الناس ذهب ليؤثر على الناس لأنه لو كلمهم في الأسماء والصفات والتوكل على الله والارتباط بالله والتعلق بالله, يعني بعضهم يجعله يتعلق بالله حتى يخرجه من دائرة المنهج الحق واتباع أهل السنة والجماعة إلى دائرة أخرى, فهو ترك الأسباب. والعلماء قالوا العمل الاعتماد على الأسباب شرك, والقدح في الأسباب قدح في الشريعة, أو ترك الأسباب قدح في الشريعة. ولكن أهل السنة والجماعة كما مر معنا قبل قليل يأخذون كل ما في الباب, يأخذون المسائل بجمع النصوص كلها بهذا الباب. ولذلك هناك يوجد علم في تخصص علوم القرآن, أهل التفسير وعلوم القرآن يدرسون علما عظيما وهو تناسب الآيات. يعني الآيات الآن خواتيم الآيات تفسر ما يذكر في هذه الآيات. الله عز وجل لما يختم بأسماء وصفات معينة هي تفسر لها علاقة بهذا الارتباط, والربط بين معاني الآيات والاستعانة في تفسير الآيات بخواتيمها, هذا بلا شك باب عظيم جدا جدا جدا. وهو علم فيه مؤلفات في تناسق الآيات والسور, في التناسب يسمون التناسب والتناسق إلى غيره, وله فيه مؤلفات كتب فيه متقدمون ويكتب فيه الآن متأخرون, وبعض الرسائل العلمية الآن تكتب فيه. يعني الاستعانة على التفسير بخواتيم الآيات. ولذلك لما قال قرأ المخطئ أخطأ فقال نكالا من الله والله غفور رحيم, قال أعد ما تجي, وجد أنها لا تستقيم, نكالا من الله والله غفور رحيم, نكالا من الله, لا غفور رحيم أين جاءت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم, جاءت في هذا السياق. الله عز وجل يأمر عباده بأن لا يقنطوا من رحمة الله, لأن هذا ضلال عظيم, القنوط من رحمة الله واليأس, لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا خبر أريد به الإنشاء, أي فاستغفر الله, هذا خبر أريد به الأمر كما هي القاعدة المعروفة, إن من أساليب الأمر الخبر. إن الله يغفر الذنوب جميعا خبر أريد به الإنشاء, أي استغفر الله, إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيختم بهذا, ما يختم بإنه هو شديد العقاب, لا, لماذا إذن هذه الأسماء تدل على معان وهذا الاختلاف في ختام الآيات بمعان مختلفة تناسب المقام؟ هذا أمر واضح جدا جدا. فمن هو صاحب هذا؟ من الذي يدعي أنه على العقل وأن بل بالعكس يرى أن عقله يحكم على النصوص؟ هم هؤلاء المعتزلة. ماذا يقول؟ يقولون على العقل قطعي والنص إما ظني الدلالة الثبوت وبعض كالآحاد أو ظني الدلالة، يعني حتى القرآن الذي هو متواتر والسنة المتواترة قد تكون ظنية الدلالة، لا احتمالات، النص في احتمالات، في احتمال التخصيص، في احتمال النص، في احتمال التقييد، في احتمال التبيين، في احتمال الاشتراك، في احتمال الإجمال. هذه يقولون هذه الاحتمالات العقل يأتي قطعي، وهذا كله كلام جاء دخيل على الإسلام وعلى المسلمين، وللأسف صار هذا من أكبر المسالك في إضلال بني آدم من هذه أو ممن كانوا في هذه الأمة بعد ظهور هذه الفرق التي أثرت في فهم الإسلام الصحيح كما أنزله الله عز وجل وكما فهمه صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السابع قال إن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف لما اقتضى اللسان العربي. هذا تنويع في في في الرد هنا الآن، اللجوء إلى اللغة فقط، مجرد اللغة. قول باطل مخالف لما اقتضى اللسان العربي وغير العربي كمان، حتى اللسان الأعجمي. كيف؟ فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك. يعني الآن شخص أعمى يقال أنت بصير؟ يقال له بصير. شخص أصم يقال له أنه سميع؟ وشخص أبكم يقال له أنت متكلم؟ هل هذا يليق في اللغة يمشي؟ هل هذا يقبل؟ وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. يعني الآن نحن أثبتنا أن المعتزلة خالفوا الكتاب، خالفوا السنة، يعني خالفوا الوحي الأدلة السمعية، خالفوا العقل الأدلة العقلية. ما يمكن بهذا الكلام كما مر معنا في بعض الوجوه، نحن الآن في الوجه السابع من الرد عليهم. خالفوا الآن لغة الإسلام، لغة القرآن، اللغة العربية، وخالفوا جميع لغات العالم. أن المعتزلة لك أن تقول خالفوا جميع لغات العالم، فكل العالم لا يمكن أن يقول فلان عليم وليس عنده علم، لا يمكن أن يقول فلان بصير وهو أعمى، ولا يمكن أن يقول فلان سميع وهو أصم، ولا يمكن يقول فلان ناطق وهو أخرس، ولا يمكن يقول فلان قادر وهو عاجز. لا يوجد في العالم كله ذكر اسم إلا وهو دال على معنى، فإن قلنا هذه أسماء بلا معنى خالفنا جميع لغات العالم. فالسميع، وهذا مخالف للواقع، فالسميع دال على ثبوت السمع، والبصير دال على ثبوت البصر. هذا من الردود التي هي واضحة جدا. طبعا هم هنا يقولون إذا أثبتنا في الثامن إن قولهم، نأخذ الثامن والتاسع الآن على وشك النهاية من هذا، من هذه الجزئية التي هي من أهم جزئيات هذا الكتاب، ونحن ارتضينا أن نأخذ الكلام كلام الشيخ كلمة كلمة، لأن هذا تأسيس وتأصيل مهم جدا، وبعض المسائل التي ستأتي ستحتاج إلى شرح إجمالي. يقول أن قولهم لا يوجد شيء، الرجوع إلى شبهتهم التي مرت معنا في البداية، متصف بالصفات إلا جسم، ممنوع. هذا الكلام ممنوع، باطل. فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف، ونحو ذلك، وليست هذه أجساما، على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. هنا عندنا عدة قضايا. القضية الأولى، شوفوا كيف لجوا إلى كلام عجيب. نرجع ورا شوية إلى قوله وشبهتهم في أول الكلام، أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وتقريرها أي توضيح هذا الكلام أنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم والأجسام متماثلة. لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم. من وين جبتم هذا الكلام؟ أين كلمة جسم في الكتاب والسنة؟ الهوى الهوى الهوى الهوى الهوى الهوى يعمي ويصم، الهوى يجعل صاحبه يلوي أعناق النصوص، الهوى يجعل جعل هؤلاء الناس يحرفون، جعلهم يؤولون، جعلهم ينكرون، جعلهم يتخذون مثل هذه المسالك. شوفوا الآن جاءوا بشيء غير موجود، شبهة يضعون هكذا حتى ينفروا الناس عن إثبات الصفات لله عز وجل. يضل هو بفهمه المعطوب، ويجعل هذا الفهم الذي توصل إليه يجعله سبيلا وطريقا إلى ما يريد أن يحقق من غاية، وهو النفي. ثم يأتي يستخدم هذه الشبهة في الرد أو في التنفير عن أهل السنة أهل الحق، فيقولون هؤلاء المجسمة، هؤلاء المجسمة. طيب، لا بد هنا، هم طبعا يقولون لا يوصف الله بجسم، وإثبات الصفات كما الآن قلنا في التقرير ماذا يقولون، وتقريرها أنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا هو الجسم. طيب، نأخذ هذه الجزئية ونأخذ فيها المجمل الذي يمكن أن يقال إضافة لفظ الجسم إلى الله، سواء كان في الإثبات أو النفي، هو من البدع، من المحدثات. لا يوجد في كلام الله عز وجل في القرآن كله الذي ذكر لأسماء الله وأفعاله وصفاته، بل هو الأساس في هذا الباب يذكره الله عز وجل ويستدل بذلك على أن الناس يعبد الله عز وجل، وهي الغاية من الخلق، قضية القرآن وقضية كل الرسل أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم يختصر هذا، يقول الرسل أرسلوا بثلاثة أمور، والكتب أنزلت لهذه الأمور الثلاث. أولا التعريف بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله بربوبيته، هي أفعاله ربوبية الله عز وجل، والتعريف بأسمائه وصفاته، تعريف توحيد المعرفة والإثبات، هذا الأول. جاءت الرسل بتوحيد المعرفة والإثبات، أن يعرف المخلوقون ربهم عز وجل بأسمائه وصفاته كما يليق به وبأفعاله أي بربوبيته، هذا الأول من مهام الرسل والأنبياء، مهام الكتب. الثاني بيان الطريق إلى كيف تكون عبادة الله عز وجل، يعني أمرتهم جاءوا يبينوا للناس عبادة الله، أنزلت الكتب ليبينوا أن الله هو المعبود جل وعلا، وأنه بأسمائه وصفاته يتعرفون عليه، يتعرفوا على ربهم عز وجل، وإن كان بالفطرة موجود غرز الله عز وجل من ذلك الكثير. فجاءت الرسل تعرفهم بهذه الأمور وتؤكدوا ما في هو مركوز في فطرهم قبل أن تبدل، فما من مولود إلا ويولد على الفطرة، والفطرة هي التوحيد. ثم إنه هذا الثاني يبين لهم كيف يعبد الله عز وجل، بأي الأعمال يعبد الله، بأي الأذكار يعبد الله، بأي العبادات يعبد الله، بأي الأوامر يعبد الله، بأي النواهي التي يتركوها يعبد الله. ثم الأمر الثالث، جاءت الرسل لتوضح للناس المآل، وجاءت الكتب لتوضح للناس المآل بعد ذلك. هذه بالإجمال مهام الكتب والرسل في هذا الباب. تعريف الخلق بخالقهم في توحيد المعرفة والإثبات، وبيان الطريق إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى بعبادته وهو توحيد العبادة، وكيف يكون ذلك. والأمر الثالث هو ما هو المصير والمآل، إن هم أطاعوه أين يكون مآلهم ومصيرهم، وإن هم عصوا. فلا يوجد في كلام الله ولا كلام رسوله هذا اللفظ، لفظ الجسم، ولم يرد عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة إثبات أن لله جسم أو أن الله ليس بجسم، هذا غير وارد. أول شيء هذه مبتدع غير وارد. طيب، ولكن لما تكلم به بعض الناس حين خرجت أقوال أهل خرجت أقوال أهل البدع وأرادوا أن ينفوا بقولهم الجسمية عن الله من أجل أن يتوصلوا بذلك إلى نفي علوه وصفاته وغير ذلك مما أثبته الله عز وجل وأثبته له رسوله في سنته سبحانه وتعالى، فكان لا بد من الإجابة على هذا الابتداع الذي أظهروه. فيقال إن قال قائل: هل تقولون إن الله جسم أو ليس بجسم؟ الجواب، يقول الشيخ رحمه الله في شرحه في هذا الباب، يقول: أولا نقول هذا قول مبتدع أول شيء، وأنت صاحب بدعة، أنت صاحب بدعة. وين لقيت هذا اللفظ؟ الله عز وجل، نحن نؤمن بأنه أثبت لنفسه العلو وأثبت لنفسه السمع والبصر والكلام، وأثبت وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يشبه شيء من خلقه ولا من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لا يماثل عز وجل، والله عز وجل له هذه الصفات، ونفى عن نفسه أن يكون له مثيل أو نظير. فتثبت معاني هذه الصفات ونفوض كيفيتها لله عز وجل، فإننا لا نعرف الكيفية. يقول الشيخ: مثل هذا الشخص لو جاء بهذا القول نقول له: هذا قول مبتدع وأنت صاحب بدعة ولا تستحق الرد، فلم يتكلم بهذا الكلام الصحابة وهم أحرص منك. هذه القواعد يا جماعة لابد تكون دائما معكم، لابد تكون دائما معكم، لا تمروا عليها مرور الكرام في دروسكم، في محاضراتكم، في بيانكم، في ما يعني أي بيان ولو حديث عادي بين الناس، لابد أن نرجع الناس إلى مثل هذه القواعد. لم يتكلم بهذا الصحابة، هم أحرص منك، أنت حريص أم الصحابة؟ الصحابة أحرص منك وأشد حبا منك لله عز وجل. هل أنت أشد حبا لله أم الصحابة؟ سيقول الصحابة، نقول ما تكلموا بهذا الكلام. لكن يقول الشيخ: إذا أبلينا بأناس يتكلمون بهذه المسائل فلنا أن نستفصل عن المعنى دون اللفظ. أول شيء نثبت أن هذا اللفظ أصلا منكر، لأنه ما لم يصف الله عز وجل نفسه به لا في الإثبات ولا في النفي، ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأئمة المرضيون، لم يأتي به أحد منهم اللفظ، خلاص. طيب المعنى، لأنه قد يأتي بلفظ غير صحيح لكن له معنى صحيح أو له معنى باطل، ولذلك هذا الباب خطير، لأنه نفي النفي التام المطلق لمثل هذا الذي يأتي به أهل الابتداع من مثل هذا اللفظ الجسم، أو كمن يأتون بالجهة وغيرها، هذه كما مر معكم في الأسماء والصفات هذه يستفصل فيها في القواعد المثلى، لا بد من الاستفصال. فلنا أن نستفصل عن المعنى دون اللفظ، نقول: ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون بالجسم ما كان مركبا من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ويجوز زوال بعضها مع بقاء البعض، أم تريدون بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به؟ إن أرادوا الأول، يعني إن أرادوا جسما مركبا من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض يجوز أن يزول بعضها ويبقى بعضها فهذا باطل ممتنع والعياذ بالله، لأن الله لا يوصف بالجسم على هذا الوجه. إن أرادوا الثاني، ما هو الثاني؟ أرادوا بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به، فإن الله تعالى شيء موجود متصف بالصفات اللائقة به، يستوي على عرش جل وعلا، رحمن على العرش استوى، وينزل سبحانه وتعالى ويجي، فهذا حق وصحيح إذا كان يقصدون بالجسم هذا المعنى. طبعا اللفظ أصلا منكر، ولكن نحن نستفصل عن المعنى. إن كان المقصود بالمعنى، إن أرادوا به أن الله تعالى شيء موجود متصف بالصفات اللائقة به، يستوي وينزل ويجي، فهذا حق وصحيح. ولكن مع ذلك باعتبار لفظ الجسم لا نقول جسم ولا نقول غير جسم، لأن هذا لم يرد. وما أسهل قبول مثل هذا التوجيه وهو يوافق الفطرة، وفيه الجمع بين النصوص، وفيه إعمال لمثل قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا التوضيح من المهمات في هذا الباب، ونعرف ضلال هؤلاء عندما جاءوا بهذا اللفظ ليجعلوه ذريعة يتذرع بها إلى نفي الصفات، أو يجعلوه ذريعة إلى أن ينسبوه لأهل السنة والجماعة، يقولون مجسمة والحشوية، وهذه كلها يعني يقول يعني أهل السنة والجماعة. طبعا دائما أهل الباطل يسعون لأنهم ينفرون عنهم، هذا في كل زمان، فهؤلاء استخدموا مثل هذا الاستخدام لأجل أن ينفوا، يقولون هذا حشوية ويقولون مجسمة، والروافض يسمونهم ناصبة وغيرهم، وهكذا جاءت الأسماء بهذا الشكل في ردات أفعال يطلقونها مقابل عقائدهم حتى ينفروا عن الناس. التاسع والأخير، إن قولهم الأجسام متماثلة باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال الشيخ المؤلف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ محمد يقول: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل. كيف؟ إذا أردنا أن مثلا الشيخ يقول إذا أرادوا يعني هم يقولوا الأجسام متماثلة، يعني كلام عجيب، كيف الأجسام متماثلة؟ يعني يقولون جسم لا يمكن يكون الصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، والله لا يماثل شيء فتنفى الصفات. انظروا إلى هذه الدركات التي هم سلكوها حتى وقعوا في الحضيض، وهو نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه. يقول الشيخ: إن أرادوا بتماثل الأجسام في الملمس أو في الحجم أو في الوزن فهذا لا يقوله عاقل. كيف يقول عاقل الأجسام متماثلة؟ فمثلا الحجارة والزبدة، الزبدة من اللبن، فالزبدة التي تكون هي ألين من الحجارة بدون إشكال، هذه الزبدة تسوح إذا وجد حرارة. وكذلك في الحجم لا يمكن تماثل أشياء الذرة والفيل، عندنا ذرة جسم والفيل جسم، كيف يتماثل هذا وهذا؟ في الوزن كذلك لا يمكن تماثل أجسام مثل الرصاص والإسفنج، يعني هذا ثقيل وهذا خفيف. وإن كانوا يريدون في الوجود أيضا فهذا خطأ، فالأجسام غير متماثلة في الوجود، بعضها يحدث وبعضها يزول وبعضها يعمر وبعضها لا يعمر، كيف متماثلة؟ يعني لا يمكن يكون متماثل. حتى كما مر معكم في الأبدية، يعني الله عز وجل حياته أزلية أبدية، ولما يدخل المؤمنون الجنة فإن حياتهم في الجنة أبدية، لكن لا تشبه حياة الخالق. لماذا؟ لأن حياة الله عز وجل أبدية بذاته سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر. ولكن هذا المخلوق، ونسأل الله أن يكرمنا بأن نكون من أهل الجنة خالدين فيها، هذا الخلود بما جعله الله عز وجل لنا، بما رزقنا الله عز وجل لنا سبحانه وتعالى، هذا البقاء بإبقاء الله عز وجل لنا. وأما الله عز وجل فبقاؤه بذاته سبحانه وتعالى. ولذلك هذا انظروا إلى معنى قولهم أن هذه متماثلة، فغير ذلك من باب أولى فهي مختلفة. إذن هذا خلاصة مذهب المعتزلة الذين نفوا عن الله عز وجل الصفات وأثبتوا، يقولون الأسماء، ولكن كلمة أثبت هنا تجوزا، لأنه إذا كان يقول ليس بسميع ولا بصير ولا قدير كيف يكون، يعني كيف يسمى؟ وهذا بلا شك من الضلال العظيم. ومن فوائد هذا الدرس أو هذه الوجوه التسعة التي وقفنا عندها بيان ما عند المعتزلة من العقل، وهم يدعون أنهم أصحاب العقل، يعني انظروا إلى العقول، انظروا إلى التناقض، بيان أن الهوى خطير جدا فيسلك به الإنسان مسالك صعبة، بيان أن الحق الباطل إذا ورد لا يزيد الحق إلا وضوحا. ولذلك كما مر الشيخ من فقه قدم في مقدمته لهذا التقريب أن الحق يبتلى ببعض أهل الباطل ليزيد وضوح الحق عند الناس. الإشكالية الآن الضعف العلمي خاصة بعض الدعاة، بعض طلبة العلم تجي شوفها يولول، تجي شوفها خلاص كأن الحق ضاع. لماذا؟ الآن هذه الشبهات كلها انظروا لها، مرت معنا شبهات الأشاعرة وهذه الشبهات وهذا يعني خلاصة مذاهبهم، خلاصة المذاهب عندهم هذه هي. الآن أنتم تقفون عندها وتضحضونها بمثل هذه الأدلة، ولكن مع ذلك ننظر كيف هي حجج متهافتة، وأنها كما قدم الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى في مقدمته عندما قال حجج تهافت كالزجاج دخالها حقا وكل كاسر مكسور. بل بالعكس، هو هذه الشبه لا تزيد إلا من معرفة عندنا وعلم عندنا وإدراك لدينا أنهم على الباطل الشديد، وأن الحق على أن الحق واضح، وأن الحق ناصع، وأن الحق يوافق ما في العقل ويوافق ما في الحس ويوافق ما في الفطرة بلا شك. ولذلك هذه هي هذه المسالك التي سلكوها، يجب العناية بهذا الباب. ونحن سنأخذ راحة غدا يومنا الجمعة، وأنا أرجو أن ترجع إلى هذه الوجوه، لأن مرت معنا وجوه كثيرة في مثل هذه الموضوعات في النقد وفي الإثبات وفي الردود، وهذا من التأصيل المهم جدا. ولذلك لا أخفي عليكم أن الرسالة التدمرية في كثير من الجامعات يعني الطلاب يعانون من فهمها ومن استيعابها، وهم طلاب كليات الشريعة فهم يكون فيها إشكال ودائما يهابونها حقيقة. وحتى في الدروس في المساجد قليل التدريس فيها، يعني لأن تحتاج إلى شرح دقيق ومفصل. ولكن ما شاء الله عليكم أنتم بفضل الله عز وجل أصحاب ذخيرة كبيرة، بل نحن لا نعرف من درسوا في 5 أشهر تقريبا أو 6 أشهر، يعني هذا العدد ما شاء الله لا قوة إلا بالله من متون العقيدة ومن كتبها ومن أصولها ومن هذا الباب، ولله الحمد. فلذلك مزيد من الضبط بمراجعة هذه الموضوعات حتى نلتقي يوم السبت إن شاء الله عز وجل. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.